للماضي سحره ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل، مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النور جريسة. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج تسجيلات زمان، ومن أمام مصدح راديو مساكن النور جريسة يحيي كل الأصدقاء الذين انضموا للسهر معنا. أتمنى للكل المتعة والسماع الطيب، كما أتمنى أن تعجبكم اختياراتنا الغنائية والموسيقية. رحلتي معكم سوف تتواصل إلى غاية 10:30 من هذه الليلة، والجديد في برنامج تسجيلات زمان، وتشريكا لأحبتنا المستمعين في تنشيط هذا البرنامج، قررنا فتح نافذة شهرية تحت عنوان ما يطلبه المستمعون. ما يطلبه المستمعون نافذة جديدة تعنى بتلبية الطلبات الغنائية لمستمعينا الكرام وإهداءاتهم. تأتيكم كل سهرة آخر خميس من كل شهر على الساعة 9 ليلة، وأول إطلالة لنافذة ما يطلبه المستمعون ستكون إن شاء الله في سهرة الخميس 24 أفريل الجاري 9 ليلا. ومن الآن إلى ذلك الموعد ننتظر طلباتكم الغنائية وإهداءاتكم، كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك تسجيلات زمان، وكذلك يمكنكم التواصل معنا على رقم الهاتف 73-313-600، وذلك كل ليلة من الساعة 8 إلى 9. غني شوية يا غالي عليا، غني شوية يا غالي عليا، غني لي ألحان على عود وأوزان، غني لي ألحان على عود وأوزان، ليلي يا ليلي، ليلي يا عيني، ليلي يا ليلي، ليلي يا عيني، غني شوية يا غالي عليا، غني شوية يا غالي عليا، غني لي ألحان على عود وأوزان، غني لي ألحان على عود وأوزان، ليلي يا ليلي، ليلي يا عيني، ليلي يا ليلي، ليلي يا عيني، غني شوية والحال على أوزانك وأوزاني، غني لحالك والحال على أوزانك وأوزاني، واللي يسمع يقول تاني، واللي يسمع يقول تاني، هالغنوة تسوى عيني، غني شوية يا غالي عليا، غني شوية يا غالي عليا، غني شوية يا غالي عليا، العالم يسمعنا ويقول زيدني شوية غني شوية يا غالي عليا غني شوية يا غالي عليا غني شوية يا غالي عليا من جديد بكل الإخوة المستمعين الذين التحقوا بنا. نجم سهرتنا هذه الليلة هو الراحل محمد الجاموسي. ولد محمد الجاموسي في 12 جويلية 1910 بصفاقس وسط عائلة تقليدية محافظة، وكان والده اسمه محمد أيضا يمتلك مصنعا للآلات الفلاحية، وكان حريصا على تنشئة أبنائه وفق تقاليد العائلات الصفاقسية العريقة التي تولي مكانة خاصة لتعليم أبنائها. التحق الطفل محمد بمدرسة التهذيب القرآنية ثم بمدرسة كمون العربية الفرنسية فرانكو أراب، وتحصل على الشهادة الابتدائية سنة 1926. انتقل محمد الجاموسي إلى تونس العاصمة لمواصلة تعليمه التقني في المدرسة التقنية إيميل لوبي الكائنة بباب العلوج، حيث قضى 5 سنوات كللت بحصوله على دبلوم ختم الدروس في اختصاص الميكانيك سنة 1929، ثم على شهادة التصوير الفني بعد ذلك بسنتين. وعلى الرغم من نجاح الجاموسي في هذا الاختصاص التقني الذي دفع إليه دفعا برغبة من والده وليس باختيار منه، إلا أن مهجته وهوايته كانت في عالم آخر مختلف تماما، هو عالم الفن بمفهومه الشامل وآفاقه الرحيم. ارقصي وغني عندك صوت حنين، ارقصي وغني عندك صوت حنين، قولي يا بابا حني، قولي يا بابا حني، صفق لي الدين. ارقصي وغني عندك صوت حنين،

سنة 1933 التحق الجاموسي بشركة السكك الحديدية كمصور صناعي، إلا أنه لم يستمر كثيرا في هذه الوظيفة وعاد إلى التفرغ مجددا لممارسة هوايته الفنية. ولما علم والده بالأمر وكان رافضا اشتغال ابنه بالفن، دعاه إلى العودة إلى صفاقس وشغله معه في مصنعه ابتداء من سنة 1934. وخلال هذه الفترة انضم إلى جمعية النجم التمثيلي التي تأسست سنة 1933، وكان أول ظهور له أمام الجمهور كممثل ومطرب ذي صوت جميل في مسرحيات غنائية منها عبد الرحمن الناصر وأميرة الأندلس، كما كان يغني بين الفصول لمحمد عبد الوهاب. وفي إطار هذه الفرقة ظهرت أولى أغانيه بعنوان سيجارتي سيجارتي التي أداها الممثل الهادي العكروت في إحدى المسرحيات. يعود شغف الجاموسي بالموسيقى إلى وقت مبكر من حياته، وذلك منذ مطلع العشرينيات، بحيث أتيحت له فرصة الاستماع إلى الاسطوانات القادمة من مصر على وجه الخصوص، فتأثر بهذه الألوان الموسيقية الوافدة ووجد في نفسه ميلا خاصا إليها، خصوصا عندما وصلت أولى اسطوانات محمد عبد الوهاب سنة 1992. وعندما توفرت له فرصة اللقاء بالسيد البشير الرصايصي ممثل شركة بيضافون للتسجيلات 1901 بتونس الذي أعجب بصوته، فإنه لم يتردد في قبول عرضه للسفر إلى باريس لتسجيل بعض الاسطوانات. Thank you. صباح والنور افتاحه والنور صباح والنور افتاحه جميل جميل جميل جميل يا جميل محلى نغماته وزفراته جميل جميل جميل جميل يا جميل جميل يا جميل Thank you. سافر الجاموسي إلى باريس سنة 1936 ضمن مجموعة من أهل الفن، وسجل هناك عددا من الاسطوانات، منها في الشط محل خطوتها لموريس بن عيسى، وحوارية جمعته بالمطربة فتحية خيري يقول مطلعها ألو 200 ألو ولا واحد من رد للسيد شطة. ولما حان موعد الرجوع إلى تونس فضل الجاموسي المكوث في باريس، حيث اشتغل في ملهى الكتيبة في الحي اللاتيني، وربط علاقات متينة مع الوسط الفني العربي والفرنسي، وقدر لهذه الفترة أن تمتد لعشر سنوات كاملة دون انقطاع. نشط خلالها في مجالات عديدة مثل التمثيل المسرحي وتسجيل الاسطوانات وقيادة الفرق الموسيقية. ويعتبر محمد الجاموسي أول فنان تونسي شارك في السينما المصرية منذ بداية الخمسينيات من خلال ثلاثة أفلام مع الفنان الكبير يوسف وهبي، هي ناهد وبنت الهوى وظلمت روحي، كما قام بإدارة أوبرا الجزائر، وشارك في أفلام إيطالية وفرنسية، ونشر ديوان الشعر باللغة الفرنسية. ويعود له الفضل في اكتشاف المطربة الكبيرة وردة الجزائرية خلال إقامته في باريس، وكتب لها ولحن بعض الأغاني التي غنتها خلال الخمسينيات، منها إيش نقول إيش نقول وإيش نقول لك وإنت والله عسلة بكلك، وأغنية يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي. وفي إحدى زيارات وردة الجزائرية إلى تونس صرحت للصحافة التونسية أنها لن تنسى أبدا فضل الفنان الراحل محمد الجاموسي باعتباره أحد أبرز من اكتشفها في بداياتها الفنية في فرنسا. أشنقول أشنقول أشنقول لك ايش نقول وايش نقول لك انت والله عطلة بكلك ايش نقول ضرب معاني كيف ينقش ضرب معاني اش نقول فم غريب الجوهر لما الضم فيه كلامه يعمل للكيف كيف ينقش ضرب معاني بقولك ايش نقول وايش نقولك انت والله عطلة بقولك ايش نقول ايش نقول ايش نقول ايش نقول ايش نقول ايش نقول ايش نقول ايش نقول ايش نقول ايش نقول انت والله حلوة بكلك ايش نقول سبحان الرب اللي انشاه تسعد العين اللي راته تسعد العين اللي راته تسعد العين اللي راته ايش نقول قدك محلاه كيف يدك في خطواته سبحان الرب اللي انشاه تسعد العين اللي راته تسعد العين اللي راته تسعد العين اللي راته انا عمري ما ننسى انا عمري ما ننسى وما ننساش خفة دمك ايش نقول وايش نقولك انت والله حلوة بكلك ايش نقول وايش نقولك انت والله حلوة بكلك ايش نقول من جديد أرحب بالإخوة المستمعين الأفاضل وأذكرهم بأن سهرة هذه الليلة حول الفنان الراحل محمد الجاموسي. مثل محمد الجاموسي دور البطولة في فيلم أنشودة مريم سنة 1946 وأغنى من تلحين مطرب الخضراع للرياح 7 أغاني من تأليف المناضل الكبير التونسي الجزائري أحمد توفيق المدني. أذكر منها أنشودة مريم ونشيد زينة الأوطان بلادي، علما بأن مقدمة الفيلم يغني فيها على الرياح رائعته العالم يضحك وهي كاملة. والقلب يذوب ما بين الفن بين الخمايل يلمح الحبيب مع المحبوب عيونهم نور الغرام ونار الحب ونار الحب ونار الحب تربط القلوب وفي البحيرة القدسية وفي البحيرة القدسية الحبيب وحبيب في فلوكا فوق البحيرة الفردية فوق البحيرة الفردية الحبيب وحبيبته في فلوكا هو معبود لجمالها محمد الجاموسي في فيلم ظلمت روحي الذي تم إنتاجه سنة 1952 وأخرجه إبراهيم عمارة، تمثيل شادية، محسن سرحان، فريد شوقي، سليمان نجيب، وداد حمدي. وفي هذا الفيلم غنى محمد الجاموسي من ألحان الفنان محمود الشريف أغنية يا حورية وجاية من الجنة، شاركه في أدائها الفنانة شادية والفنان عزيز عثمان. والفرحة هي تمة، راهي اسمع لا مسمى. الأحباب واتخانقوا عليك الخطاب تميت العشرين سباب ستاشر باب عقبال مية يا قمر يا منور يا حرية صبحا من صور يا حرية يا قمر يا منور يا حرية صبحا من صور يا حرية ده اللي ما غناش اليوم غنى رجعني شباب اشحل لو كان كاتب كتاب كان هدوم وعبد الوهاب غنوا لنا في الصبحيه اسعدنا ميلادك يا حريه يا جمال عيالك يا حريه يسعدنا ميلادك يا حريه يا جمال عيالك يا حريه ده اللي ما غناش اليوم غنى بعد هذا النغم الجميل يا حورية وجاية من الجنة أرحب بكل المستمعين الذين انضموا إلينا الآن وأذكرهم بأنهم يستمعون الآن إلى برنامج تسجيلات زمان الذي يأتيهم كل سهرة يوم خميس على 9 ليلا ويتواصل إلى غاية 10:30 وموضوع الحلقة هذه الليلة حول الفنان الراحل محمد الجاموسي. لما عاد محمد الجاموسي إلى تونس بعد أن برحه الحنين إلى الوطن الذي تغنى به كثيرا حتى لقب بمطرب المهاجرين من خلال أغانيه العديدة لعل أبرزها ريحة البلاد، فكانت فترة خصبة من حياته الفنية حيث لحن لجل الأصوات التونسية مثل صفية وحميدة القرقوري شهرت صفوة، وقدم الطفل مبروك الغرايري في أغنية يطول عمرك وأمريكا أصفاقسية. بالسلامة الله يكون معاك يصونك ويرعاك الله يكون معاك يصونك ويرعاك تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة وتفارقني وتغيب الايام والبعد شوقني سيدي تبعث لي سلام تمشي وتفارقني وتغيب الايام والبعد شوقني سيدي تبعث لي سلام والبعد اللي حرقني والله يرجع لي منامه تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك بسولك ويراك الله يكون معاك بسولك ويراك تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة خليني وبعدك ما يبقالي إلا خيالك في عيني وسهر الليالي تمشي وتخليني وبعدك ما يبقالي إلا خيالك في عيني وسهر الليالي ترجع وتهنيني روحي وتولي منامة ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك بسولك ويراك الله يكون معاك بسولك ويراك تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة وجهت تلقى الخير قدامك زينة ركب الأيام يسير يرجع ويلقينا اتوجهت تلقى الخير قدامك زينة ركب الأيام يسير يرجع ويلقينا الوكر يعود الطير ويلقى له علامة ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك بسولك ويراك الله يكون معاك بسولك ويراك تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة راني نستنى نعد الأيام في مشوعك نتمنى بين يقظة ومنام امشي راني نستنى نعد الأيام في مشوعك نتمنى بين يقظة ومنام يوم نشوفك نتهنى وتروح الغمامة امشي بالسلامة ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك بسولك ويراك الله يكون معاك بسولك ويراك تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة الأيام تهرب والروح مسكينة وساعة الليا تهرب تولي زينة تجري الأيام تهرب والروح مسكينة وساعة الليا تهرب تولي زينة نتهنى وبيك نرحب ونقول عالسلامة ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك بسولك ويراك الله يكون معاك بسولك ويراك تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة بالسلامة ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك يسودك ويرحمك الله يكون معاك يسودك ويرحمك تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة. بهذه الأنغام أحيي كل التونسيين بالمهجر وأقول لهم إن شاء الله تعودون إلينا في هذه الصائفة سالمين غانمين. كذلك أحيي كل من سيعود إلى المهجر وأقول له تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة. أبدع محمد الجاموسي في الألحان الفكاهية التي غناها المرحوم محمد الجراري، لعل أبرزها قهواجي التي غناها لأم كلثوم بطلب منها عندما زارت بلادنا في جوان 1968. كما أبدع الجاموسي في الألحان السياحية مثل الفارس الإسباني كاباليرو وأغنية الفريق القومي لكرة القدم للعيد والأغنية التراثية يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا، فضلا عن الأغاني الاجتماعية مثل النساء الله يعيش النساء والتي اشتهرت بعد ذلك بصوت أسامة فرحات شقيق الممثل محمد رجاء فرحات، كما غنى ولحن أغنية ميت زغوان تروي العطشان وأداها في أول فيلم تونسي بعنوان جحا طولة عمر الشريف وكلوديا كاردينال والراقصة زينة شقيقة عزيزة، ومثل ذلك الفيلم بلادنا في مهرجان كان سنة 1958. النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي يعيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء تبعهم ولا تهبل من اللي برا يعدي وجمل تبعهم ولا تهبل اللي برا يعدي وجمل ويقولوا لك هذا عسل ويقولوا لك هذا عسل تلقاه صحن هريسة الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش عيش مرتاح إذا حبك عيش مرتاح قولي يعيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء منهم ماذا شافوا الناس من عكس تكسير الراس منهم ماذا شافوا الناس من عكس تكسير الراس ما فات فيها قذفات ما فات فيها قذفات ولا حاكم النمسا الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء قلبك لا تغضب بسحك لا تشكي لا تعيط واك قلبك لا تغضب بسحك لا تشكي لا تعيط واك سلم أمرك المولاك سلم أمرك المولاك وإذا تصبح رفيسة الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء الله يعيش النساء الله يعيش النساء الله يعيش النساء الله يعيش النساء أول فيلم تونسي بعنوان جحا بطولة عمر الشريف وكلوديا كاردينال كما قلنا الذي مثل بلادنا في مهرجان كان سنة 1958 غنى محمد الجاموسي أغنية ميت زغوان تروي العطشان وتعرف زغوان بطبيعتها وبإنتاجها لزهر النسر الذي يستعمل ماؤه في صنع الحلويات بل وحتى في بعض الوصفات الطبية لكنها معروفة أيضا بعذوبة مائها مما حدا بأحد الملوك القدامى ببناء جداول معلقة تعرف بالحناية لنقل الماء من زغوان إلى قرطبة. نزلت الحضرة الحضرة وشقت بروق على الرملة الحمرة الحمرة تجري وتدور نزلت الحضرة الحضرة وشقت بروق على الرملة الحمرة الحمرة تجري وتدور نادي بالخضرة نادي بالخضرة نادي بالخضرة نادي بالخضرة بتنادي بالخضرة تونس انت الدنيا والعطشان العطشان تجري للمية مية ويم تخضر غرة من الحية الحية اتمي الأشجار تجري للمية مية ويم تخضر غرة من الحية الحية اتمي الأشجار بغصن محنية بغصن محنية بغصن محنية بغصن محنية بغصن محنية من غدر في كل مكان تروي العطشان العطشان تروي العطشان بيضة مصفاها لوا محلاها بيضة مصفاها لوا محلاها لوا محلاها محلاها مية زهوة أدار محمد الجاموسي كما قلنا فرقة دار الأوبرا بالعاصمة الجزائرية بطلب من مديرها المرحوم محدين باشا تارزي. وقد صادف أن التقى الجاموسي بالجزائر بعميد المسرح يوسف وهبي الذي استضافه في بيته في الفيوم، وهكذا انطلقت رحلة الجاموسي مع السينما المصرية حيث مثل عدة أفلام لعل أبرزها فيلم ظلمت روحي كما ذكرنا من قبل بطولة محمود المليجي ويوسف وهبي واليهودية المصرية راقية إبراهيم التي لمع نجمها مع محمد عبد الوهاب، ولحن كذلك لشادية وشافية أحمد أغنية وينك يا غالي التي أدتها بعد ذلك نعمة في مهرجان تكريمه الذي أعده الدكتور رشاد الحمزاوي مدير المهرجان الدولي للحمامات في ذلك الوقت. وغنى الجاموسي العزول غاب عن عينينا مع ثريا الميلادي المصمودي. على أن الجاموسي لم يأتي إلى مصر من فراغ، إنما كسب تجربة تمثيلية عندما مثل في صفاقس في مسرحية أميرة الأندلس مع حبيبة رشدي التي لحقت به في مصر واشتهرت بأغنية لاموني كلمات البشير فحمة شهرة فهمي ولحن الهادي الجويني. ومثل في مسرحية القبيلة القاتلة مع شافية رشدي شهرت نانا من خلال الأغنية التي غنتها من ألحان محمد التريك. طول يا ليل وسهر يا عين يا عين طول يا ليل يا ليل وسهر يا عين يا عين طول يا ليل يا ليل واسهر يا عين يا عين طول يا ليل يا ليل واسهر يا عين يا عين يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل طول يا ليل يا ليل واسهر يا عين يا عين العين مليح لكن انا هي طبعا العين الزرقة الزرقة الزرقة الزرقة لا لا لا السودة السودة السودة السودة الزرقة الزرقة السودة الزرقة السودة الزرقة يا سادة يا سادة يا سادة يا سادة يلي عيونكم عشاقة وشفتوا ما شفتوا في ملك الزين وعلى الفصال ما لقيتوا حتى طاقة ما بين الغنجات وزرقات العين الحكم عليها ما هو حاجة بعيدة وإذا حبيتوا تخيروا في الحين ها هو الجاموسي بالله يا حميدة خلي الحكاية بيننا الاثنين وعليش تخبي ما كانت لك عادة أنت اللي تفرق في ألوان العين وفين تلقى أحكم من هالسادة وزين يكوي مثل هذا الزين اللي يغلب حميدة يجي حاسبني بالله يلا بالله يلا شنف الوذنين نطالبك هالمرة ما تخيبني الله يبارك ها هي سمعي عوين السودة مع الزرقة تتخاصم وقالوا افصل بينهم الاثنين بالله كيف نكون عليهم حاكم وانا ما نفهم لغة العينين جاءوا الغزلان وفتحوا لي عينيهم عيون سما من تحت شفر طويل وعيونها وخيان تقول عليهم بيت الظلام وسكن فيها الليل قالت لي الزرقة قل لي وش تستنى عمرك شريت شبيه لهذا الزين وشعري الذهبي وبسمة الجنة وسحر عيوني قل لي شفتوا فين أنا إذا تكلمت وسكت المغنى قلب السعيد نرجع مسكين واللي يراني في دلال ورنة يقول الغزالة هذه جاية منين خزرت للزرقات خزر الطاير شاف السماء تضحك في يوم ربيع وحب يطير لها وتردد حاير خايف ليغدى في السماء ويضيع وبقيت نلوج علي فيها سحرني نفحص وندور في جميع الأركان نلقى شفر منه يا رب استرني في كل رمشة يضيع للميزان ما بين ذهب على الجبين مدلي وورد الخد وبسمة المرجان والعين غديرة ركحة مرايتها زرعها بداي ذبال حن عليها إذا تقعد ساعة في رمشتها تقول السماء نزلت وذابت فيها قلت لها صدقتي السماء في عيونك وجنة الجنات سكنت فيها ورويحتها شهلة ربي صونك من سحر عيونك والله خفت عليها همدلي يا القطاية ذهب معلق جنة عيونك ليها قلبي تشوق عيونك سما فيها الربيع الهادي ينادي حبيت نطول الجنة بالايادي بانت بعيدة وما قدرتش نلحق عينك بحر يضحك ويعري سنانه بحنانة حبيت نشرب موجته والوانه خفت البحر الحي ما يغرق البسي خامة تخفي جنة عينك وتزينك تبقى عيونك تحت شمس جبينك سكاكين من تحت السحاب تبرق والله يلي خذيتي قلبي بعجلة ها شهلة لو قلبي لقلبك يوصل ويكتب له ولو مكتوبي ما كانش يفرق نبني لك معبد ما يخش دونك ونصونك نتهجى فيها الوان سحر عيونك ونعدي عمري في سماها معلق زرقة زرقة يا عوينك حلوة أحلاها والله من ساعة شفناها الجنة شفنا بعينينا ألوانك والله سماوية خلقها المولى مجلية ألوانك والله سماوية خلقها المولى مجلية عالخضرة الحلوة العزلية عالخضرة الحلوة العزلية حتى العمر يهون علينا خضرة منك محلاها والله من ساعة شفناها الخضرة منك محلاها والله من ساعة شفناها الجنة شفنا بعينينا يا عوينا زرقا محلاكي أحلامنا طارت في سماكي يا عوينا زرقا محلاكي أحلامنا طارت في سماكي الشاكي منك والباكي الشاكي منك والباكي ولك كاش عمل دي فينا سرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا سرقة سرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا الخضرة منك محلاها والله من ساعة شفناها الخضرة منك محلاها والله من ساعة شفناها لكن حتى في الحكم على العينين القاضي يسمع ديما من خصمين وخزرت للغنجات وقلت نفرق ما بين الحاجب والشفر والعين نلقى الحاجب ممدود سيف معرق والشفر من يبنوز بر الصين والعين تلمع في الظلام وتحرق هويلي منك يا ظلام العين حاجب شفر وعين ثلاث ليالي تلاقات عشية وخيمة سنين وزاد ظلام الشعر نزل حمالي خلاني نقول الفجر زعما فين حتى تبسم المضحك الغالي ومن مرجان ولعجة السنين قالك الغنجة اخزر لي وتفرج وقل لي كانك في العلوم افطين اش قال لك شفري بالسواد مغنج وليلي لدهم ساكن العينين باللي ظلام الليل غمق وطول نور الصباح ببهرته يمحيه وظلام عيوني عمره ما يتحول شمس الزمان عيات وحارت فيه قلت لها صدقتي ليلك ماله نهاية وعيونك فيها شي ما ندريه واللي تشك عيونك الرماية لهيب جهنم يحرق جواجيه إذا العيون الزرقة فيها حرارة عرفنا السحر بلونه واللي فيه أما ظلام عيونك النحارة من يعرفه ومين يقول لي عليه من الزرقة يقولوا آه من السودة يقول آه في العين الزرقاء جنة وحلا والسودا حرقة سمرا وزلا والمكوي بنار العين يا حليلة حليلة مسكين والمكوي بنار العين يا حليلة حليلة مسكين هايم ويقول أنا وين وين وين وين وين آه آه آه آه آه آه آه آه آه من غنجة العين من الزرقاء يقولوا آه من السودا يقول آه من الزرقاء يقولوا آه من السودا يقول آه وحدة قلبي بدوى والدنيا ما عرفت فين آه آه آه آه آه آه آه آه يا ما تشوقنا يا وياك ضعنا وغرقنا في بحر الزمان والغارك في بحر العين يا حليل حليل من سنين والغارك في بحر العين يا حليل حليل من سنين هايم ويقول انا وين وين وين وين وين آه آه آه آه آه آه آه من غنجة العين من الزرقاء يقول وراء من السودة يقول آه من الزرقاء يقول وراء من السودة يقول آه واحدة جاي بالبدوة والثانية ما ربطوا فيه آه آه آه آه آه آه آه لكن قولنا بعد ساع البال لشكون من الاثنين نظرك مال وش قالت الشهلة عيون عسلية والصمرة غنجة أم عين غزال قالوا لي لكن هذا موش فصال قلنا لك احكم يلا احكم بالنية وإذا في الحكم طلعت ولد حلال خيروا حيدة وقول هذه هي قلت لهم بركة الحكم صعب عليا لكن فهمت المعنى في اللونين انتم صورة من الحياة الحية وكل حيدة تمثل فيها حين الصمرة تمثل الليالي السود والشهلة ضحكة الفجر الفتان واللي يسكر بخمرة الوجود يشرب الخمرة على كل الوان هذا علاش نقول لكم ونعاود الحكم زايد والكلام رزين اللي نشوفه واللي انا رايد هاني نقوله وافتحوا الوذنين الوان الدنيا ناموا ولع بيها واذا تحبوا نزيدكم يمين دمي نكبه وروحي نسلم فيها والان نستعرض بعض المحطات الهامه في مسيره الفنان محمد الجاموسي في 1936 تسجيل أولى أسطوانات محمد الجاموسي في باريس في 1938 تسجيل 3 أسطوانات لحساب شركة بوليفون والمشاركة بثلاث من ألحانه في فيلم مجنون القيروان للمخرج جان كرويزي وهو أول فيلم يصور في تونس باللغة العربية في سنة 1946 تقمص بطولة فيلم أنشودة مريم للمخرج نوبر غرينوبل الذي صور في المغرب وغنى فيه 6 أغنيات من كلمات أحمد توفيق المدني وألحان الفنان علي الرياحي وفي سنة 1946 إلى غاية 1954 تنفيذ عدد كبير من الحفلات في دار الأوبرا في الجزائر وفي جل المدن الجزائرية والمغربية في 1950 إلى 1952 المشاركة بالتلحين والغناء في 3 أفلام مصرية فيلم ناهد قصة يوسف وهبي وإخراج يوسف كريم في مارس 1952 وظلمت روحي سيناريو وإخراج إبراهيم عمارة أكتوبر 1952 وبنت الهوى تأليف وإخراج يوسف وهبي في جانفي 1953 في سنة 1953 كذلك إصدار 6 أسطوانات لشركة باثي والمشاركة بالتمثيل باللغة الإيطالية التي كان يتقنها في فيلم فارس المنزل الأحمر مع الممثلة الفرنسية ريني سانسير ثم في فيلم كنز البنغال مع الممثل البريطاني الهندي الأصيل سابو وفي سنة 1967 إلى غاية 1974 إنتاج وتقديم 36 منوعة غنائية للتلفزة التونسية من أشهرها نادي المرح والدكانة كذلك في سنة 1975 إلى غاية سنة 1981 إنتاج وتقديم جملة من البرامج الإذاعية لحساب إذاعة صفاقس منها أرقام وأنغام وكلمة ولحن وفي سنة 1976 نشر مجموعة شعرية بالفرنسية بعنوان النهار والليل من إصدارات الدار التونسية للنشر زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا الخضرا منك محلاها والله من يوم ما شفناها الخضرا منك محلاها والله من يوم ما شفناها عقولنا طارت علينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها وقلنا طارت علينا شفناك يا عوينا زرقة شعلتي في قلوبنا حرقة شفناك يا عوينا زرقة شعلتي في قلوبنا حرقة والحرقة بعدها حرقة والحرقة بعدها حرقة وغيرك اشكوني داوينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها وقلنا طارت علينا خزرة تنسيك في الأخرى واحدة حلوة الثانية مرة خزرة تنسيك في الأخرى واحدة حلوة الثانية مرة ما بين الجنة والجمرة ما بين الجنة والجمرة معرفنا باش تبلينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها عقولنا طارت علينا خزرة تقول عليها سكر نشوتها على بعد تخدر خزرة تقول عليها سكر نشوتها على بعد تخدر وخزرة تذبح كل خنجر وخزرة تذبح كل خنجر يا ويلي الكبد المسكينة زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها عقولنا طارت علينا يا عوينا زرقة محلاكي عقولنا طارت في سماكي يا عوينا زرقة محلاكي عقولنا طارت في سماكي الشاكي منك والباكي الشاكي منك والباكي ولك اش عملتي فينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها الخزرة منك محلاها والله من يوم ما شفناها وقلنا طارت علينا فيكي ألوان سماوية خلقها الله مجلية فيكي ألوان سماوية خلقها الله مجلية عالخزرة الحلوة العسلية عالخزرة الحلوة العسلية حتى العمر يهون علينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا زرقة زرقة يا عوينا حلوة حلوة وحنينا الخزرة منك نحلاها والله من يوم ما شفناها الخزرة منك نحلاها والله من يوم ما شفناها وقلنا طارت علينا. وفي يوم 3 جانفي 1982 لبى الراحل محمد الجاموسي داعي ربه بعد مرض ألم به، فودعته البلاد بنخبها السياسية والثقافية وعموم أهلها بما يليق بمقامه وبما قدم من جليل الخدمات. وهكذا نأتي إلى نهاية عددنا هذا الأسبوع من برنامج تسجيلات زمان. وفي الأخير أحيي الزميلة ليلى الصالحي على صبرها علي أثناء التسجيل، وأودعكم على أمل اللقاء بكم في عدد لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للماضي سحر ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النوري جريسة.